والسجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة أن يعدل أصغركم سنا، أيوة، الوجه، ارفع صوتك، الجبهة مع الأنف عضو واحد، اليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين. هذه الأعضاء من حيث التطبيق كلها واضحة حتى عند العوام، لكن ننبه على عضوين، أحدهما الأنف. بعض العوام يتكئ اتكاء على الجبهة حتى يكاد أن يسجد على رأسه ويرفع الأنف، هذا خطأ، يجب أن تضع الأنف مع الجبهة. الأمر الثاني أطراف أصابع الرجلين، كثيرا ما يسجد بعض الناس على ظهور الأصابع، الواجب السجود على بطون الأصابع، بطون أصابع الرجلين لا على ظهورها، هذا لا يفطن. لهذا بعض الناس وخصوصا في السجود الثاني إذا جلس بين السجدتين ثم سجد يترك الرجلين لا ينتبه لهما ويسجد على ظهور الأصابع. الواجب النصح فيما بيننا، إذا رأينا من يفعل ذلك نصحنا. النصح شيء والتشدد والحكم بإبطال الصلاة شيء آخر. لا تتسرع بالحكم بأن الصلاة باطلة، لأن هذه من المسائل الخفية. المسائل الخفية ولو كانت ركنا أو شرطا التي تخفى على بعض العوام لابد من التساهل فيها. معرفة الناس وجوب السجود على بطون أصابع الرجلين ليس كمعرفتهم السجود على الجبهة مثلا، هذه قد تخفى وهذه لا تخفى، فلينتبه. والجلسة بين السجدتين، قرأ الطالب والجلسة، هل الصحيح الجلسة أو الجلسة؟ الجلسة بين السجدتين، هنا يصل الجلسة الهيئة، هيئة معينة، ولما كانت هذه الجلسة على هيئة معينة ممكن أن نسميها جلسة، ممكن أن نسميها جلسة. والطمأنينة في جميع الأركان، هنا ننبه المنتسبين إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، لابد من وجود واحد ولو واحد. الذي يلاحظ في المنتسبين أو في الأقوال المنتسبة إلى الإمام أبي حنيفة لا أحفظ من قوله عدم اشتراط النية في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين، يعتبرون ركنين خفيفين لا تشترط الطمأنينة فيهما، وعمل الأحناف أو الحنفية يدل على ذلك، لأنكم تلاحظون الخفة في صلاتهم في الركنين، إذا رفع من الركوع قبل أن يعتدل يسجد، وإذا رفع من السجود قبل أن يستقر يسجد يبادر، تقول كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة، فهذا خطأ. مع احترامنا لأصحاب ذلك المذهب، احترامنا لهم يمتد من احترامنا للإمام، لكن يجب أن ننبه بأن هذا خطأ. فإذا عرفت بأن الطمأنينة ركن كما تعرف في صلاة الحج، في صلاة المسيء صلاته، في قصة المسيء صلاته، لا فرق بين الركوع والسجود وبين الاعتدال والجلسة بين السجدتين، الطمأنينة واجبة وركن أو شرط في هذه الأركان كلها على حد سواء. إذا كنت حنفيا ثم اطلعت على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تترك حنفيتك لتكون محمديا صرفا بدون إضافة، احذف الاضافات التي بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، اربط نفسك رأسا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقودك الى الله، وانت على بصيرة لا تشك بانك تصل الى الله ان شاء الله اذا اتبعت قيادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. احذف الاضافات التي في الوسط، والترتيب والتشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه في التشهد الاخير والتسليمتان. والتسليمتان لماذا؟ تسليمتان، ما اعراب التسليمتان؟ التسليمتان من يعرب؟ التسليمتان معطوف على المرفوع، والتسليمتان مرفوع مع علامة الرفع الألف. التسليمتان معطوف على ما قبله من المرفوعات، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والتسليمتان وعلامة رفعه كمل المشوار. أين الذي قال ألف؟ والنون والنون يقولون عوض عن التنوين. أين التنوين؟ تقول تسليمة وتسليمة، وإذا ثنيتهما أتيت بالنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، والتسليمتان. وبعد هذه مجرد سؤال عابر ليس بفقه، وكون التسليمتين من أركان الصلاة ليس محل اتفاق. عند بعضهم التسليمة الأولى والثانية مؤكدة، بدليل قد يجوز للإنسان أن يكتفي بالتسليمة الأولى فقط، وهذه رواية في المذهب. فلنبدأ في التفصيل، والمؤلف رحمه الله سرد الأركان ولعله يقصد ليحفظ طلاب العلم حفظا، ثم بعد ذلك يفصل تفصيلا، فالطلاب على الأقل مثل هذه الأشياء تحفظ لديه. حتى غير الطلاب، أعني بالطلاب طلاب الصلاة ليس طلاب العلم، لأن هذا مو لطلاب العلم، هذا لجميع المصلين، جميع المصلين طلاب. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الشاهد وقوموا، ولفظة قانتين قد يتعلق أو قد يستدل بهذه اللفظة من يرى وجوب الخشوع في الصلاة. وقوموا لله قانتين خاشعين ساكنين. والخشوع في الصلاة روح الصلاة، سواء سمينا ركنا أو شرطا أو واجبا أو من أفعال الصلاة المهمة، الخشوع من أهم أعمال الصلاة، والصلاة بدون خشوع ميتة. ومما ينافي الخشوع كثرة العبث في الصلاة. العبث شيء، والحركات التي يقصد بها مصلحة الصلاة شيء آخر. والناس هنا على طرفي نكير، منهم من يتشدد في عدم الحركة ويتصلب إذا دخل في الصلاة، ولو كان هناك فرجة على يمينه أو على شماله لو سحبت لن ينسحب، كأن رجلاه مغروستان في الأرض، ولو حاولت تقدم أو تؤخر يقول لا أبدا، يتسلل. هذا خطأ، هذا غلو. الطرف الثاني طرف يكثر الحركة في الصلاة، يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويرفع إحدى الرجلين